العملة السعودية وما يقابلها من البركة هذا ما يقابلها بالسحر عند تيارها. يعني قوم الذهب والفضة بالسعر الحالي كده الورق إذا كان قليلا، أما إذا كان ما يحتاج تقويض هو بالأجهول يصرف. نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا، وطلبنا أهل البلد القرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا، وحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن. نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك. إذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر أن تقضي بلغ أنت، إذا كنت تعرف الكاهن هذا بلغ أنت الحاكم الذي عندكم القادم الذي عندكم والأمير الذي عندكم، واستعن بالله ثم بالأخيار الذي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك، ولا يمكن البلاد كلها كل أشرار كلهم يتفقون على موالاة الكاهن، استعن بالله ثم بالأخيار منهم وبلغوا عنه حتى يؤدب أو يوفى من البلد ويبدأ الغيب في معالجة المرضى، هذا يؤدب فإن تاب إلا وجب قتله من دمع الغيب كفر بالله العظيم. بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك ينوون الحج مقلدين ولا يهدون، فما حكم هذا؟ هذا يقع كثيرا، يعني بعض الناس من الشام أو من مصر أو من أفريقيا أو من نجد أو من غير ذلك ويذهبوا بالعمرة في شوال أو في أول القعدة أو في أثناء القعدة، فإذا فرغوا من العمرة توجهوا إلى المدينة للزيارة أو إلى الطائف من سكن الطائف حتى يمضي مصر أو إلى جدة أو غير ذلك، وهم جاءوا للحج والعمرة جميعا. فقال أهل بعض أهل العلم لأن من سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم أحرم بالحج من الميقات الذي يمر عليه فإنه يكون بهذا قد نقض تمتعه ويحفظ عنه الدم بهذا السفر الذي تجاوز به مسافة قصر كذهابه المدينة أو الطائف ونحو ذلك. وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض تسعته بذلك ما دام جاء للحج، ولكنه استغل الفرصة فذهب المدينة لأن الوقت في ساعة أو إلى الطائف يسكن فيها وليزور فيه أصحاب الله، فقالوا هذا لا يسقط عنه الدم بل هو متمتع، ولو ذهب إلى المدينة ورجع بحج مفرد أو إلى الطائف وجاء بحج لا يسقط عنه الدم. وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب، فينبغي للمؤمن في مثل هذا أن يهدي وأن لا يتأخر فعل السفر في ترك الهدي، لأنه متمتع ويعمه الآية الكريمة قوله سبحانه من تمتع بعمرة الحج فمن استيقظ من الهدي ويتمتع بالعمرة وحل منها سافر وأتى أهله فهو متمتع، فينبغي له أن يهدي، بخلاف الذي لما اعتمر رجع إلى بلاده وأقام فيها ثم جاء بحج مفرد فهذا عند عامة أهل العلم لا هدي عليه، مثل إنسان من الشام أو من الرياض جاء مكة وأخذ عمرة بجوال ثم رجع إلى بلاده وأقام فيها ثم جاء بحج مفرد بقى الحج، هذا جمهور أهل العلم وأكثرهم على أنه لا هدي عليه، لأنه حينما جاء بحج مفرد من بلاده. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه الهدي ولو رجع إلى بلاده، ولكن معروف عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ورجع بحج مفرد لا شيء عليه، وبه قال أكثر أهل العلم، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله، وإن أهدى تطوعا أو احتياطا لا حد. ما صحة الحديث بصبغ اللحية بالسواد؟ وما هي صفة الجورب التي يجوز النص عليه؟ السنة للمسلم تغيير الشيء، لا يدعه أبيض، السنة لا هو يغير الشيء بالكفرة والعمرة أو بالعمرة والسواد المختلطين حتى لا يكون سوادا خالصا بحنة وكتب، هذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبة غالبا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يغيرون الشيب إذا تيسر من الحنة والزعفران ونحو ذلك. أما تغيير الشيب بالسواد الخاص هذا لا يجوز، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيب وأمر بأجنب السواد، ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان بن عامر التيمي وهو مشهور بأبي قحافة لما رأى رأسه ولحيته كثابة بياضا قال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد، أمر أبا بكر أن يغير شيب أبيه ويجنبه السواد، ودل ذلك على أن السنة تغيير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مسند أبي داود بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد في حواصل الحمام لا يلحون رائحة الجنة. هذا وعيد شديد يدل على تحريم السواد الخالص. نعم السواد الخالص يعني يكون لا في شط أحمر ولا أصفر ولا سواد كاذب، هذا ممنوع. أما إذا كان مخلوطا بالحمرة إن مخلوطا بما يجعله بين السواد والحمرة يعني أشعل يعني فيه شط فلا بأس. المسح على الجورة فلا بأس، الجورب والخف خف يكون من الجلد، والجورب يكون من القطن او الصوف او الشعر اذا كان ساترا ولم يشهوا على طهاره فانه يمسحوا عليه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام مسح على الجوربين والنعلين، وثبت عن جماعه من الصحابه رضي الله عنهم كانوا يمسحوا على الجوارب، ولانها من جنس الخف المعنى تستر القدم وتقيه البروده وتقيه الشوك نحوه فلا باس بذلك. لا لا صحيح ما نعرف ما عليه دليل على الشر. نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بمنى. ما هي ليس بلازم، من شاء بات ومن شاء نفر قبل غروب الشمس، لأن الله قال من تحمل تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، واليومان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة والثالث عشر مع ذلك، هذه أيام من ثلاث، يوم العيد ما يعد منها، يوم العيد يحرم بعض هذا ما يعد منها، اليومان الحادي عشر والثاني عشر ثلاثة عشر ولا يتعجل ينزل في الثالث عشر ولا يلزمه المبيت في الليله الثالث عشر، لكن اذا غبت عليه الشمس يلزمه ان يبيت ويبقى حتى تزول الشمس في الليله الثالث عشر فيرمي ثم ينزل العشر، وبعد هذا ينتهي الرمي في الليله الثالث عشر، اذا بقي يرمي بعد الزوال ولم ينتهي الرمي، لو بقي في الليله بعد ذلك ما يلزمه الرمي في الرابع عشر ولا في غيره، ان الرمي ينتهي في الثالث عشر، اذا رمى بعد الزوال في الثالث عشر تم الرمي، فلو بقي في منى الرابع عشر ما يلزمه رمي ولا زهو ولا باس ان يرمي ويلزم في الليل في الليله الرابع عشر، انما هذا في الليله الثالث عشر اذا ادركه المبيت ولم يرتحل لزمه يبيت لانه لم يتعجل كما افتى به العمر رضي الله عنه وارضاه، فيبقى تتزلزل الشمس في الساعه عشر ثم يرمي جمار الثلاث ثم ينفر الى كان. حكم الاذكار او الاذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى. حكم الاذكار في اليمنى هو أفضل، يعني الجعل أنه كان يسبح بيمينه، والحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول يعلمه التيمم بتنعله وتوطهونه وترجله بشأنه كله، فكن يعد الأذكار باليمين أفضل، وإن عدها باليدين فلا حرج، قد جاء في بعض الأحيان يدل على ذلك، لكن باليمنى أفضل. نعم نعلم عبد الله كلمة قبل اليسرى، وعند دخل على اليسرى قبل اليمنى، وهكذا فات المداد المداد والسراويل والقميص تبدا بكم الايمن قبل الايسر في اللبس، وتبدا بالايسر في الخلع والنعلين والكفين والملابس التي لها كمان، في اللبس تبدا باليمين والخلع تبدا باليسار، هكذا استدعى رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم هذا رواه الترمذي وغيره ابو داود لا هو الاول. ما هي فضيله اربع ركعات بعد العشاء؟ الراتبه تنتهي ونصلي اربع فلا باس، فقد جاء في بعض الاحاديث انه كان يصلي اربعا قبل ايام قبل ايام عليه الصلاه والسلام، فاذا فعل انسان فلا باس، وان اتقى ركعتين فهي الراتبه، الراتبه يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاه والسلام ويقوم في اخر الليل يتهجد عليه الصلاه والسلام. كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟ يقوم الدعوة بتجول المواضع التي يستطيع تجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم ما يدعوه به، إن كان القوم وثنيين أو نصارى أو يهود دعاه إلى الله، يعني دعاه إلى الإسلام وبين لهم حاجة الإسلام بالأسلوب الحسن بالأسلوب اللين الواضح، ويبين لهم ان دينهم واليهودية من عملتوه وان محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس عامه، وان واجب على اهل الارض جميعهم الواجب عليهم اتباعه والانقياد بشريعته، وان من مات على اليهوديه والنصرانيه فقد مات على غير الاسلام ويكون من اهل النار، يبين لهم هذا بالاسلوب الواضح وباللغات الواضحه التي يعرفونها، ولكن بالحكمه

ويطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من ثوب أو غيره، أو كسوته يعطى كل واحد قميصا أو إزارا ورداء، هذا هو كفارة اليمين. وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك. لكن إذا كان الموضوع يختلف أيضا، يعني كل موضوع على كفارة. نعم، إذا حلف على ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا كل واحد لك كفارة. لو قال يعني بعد ما راى ان صاحبي ذبحها فقال استغفر الله واتوب اليه. لو ما استغفر ياكل ولو ما استغفر يكفر كفاره الله. لا مو بذنب، هذا مو بذنب، انما تركه اولى. اما التحريم وعليه حرام هذا بذنب يستغفر ربنا. لا ياكل التحريم عليه حرام. ليس المسلم يحرم احد الله عليه حرام انه ما ياكل هذا الشيء، وعليه حرام من بيت فلان او كذا، ما فينبغي لها ذلك ذنب معصية، فينبغي لها التوبة من ذلك مع كفارة يمين إذا حلف ما حلف على ترك. إذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنة أني ما آكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة، هل يلزم صيام السنة أو كفارة يمين؟ هذا حكم حكم اليمين، صيام سنة أو عليه حج إلى بيت الله أو عليه كذا أو أن يذبح كذا وكذا من الإبل والغنم، كل هذا مطلوب منه، مطلوب تقرب إلى الله، نطلب منع هذا من التصرف، نطلب منع من الذبيحة، هذا حكم حكم اليمين ولا ولا ولا شيء عليك ولا كفر يمين إلى أكل. أم ذهبت لأداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعة ولها 4 شهور عند أخواتها الكبار، ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت، فهل عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في الإناث بها؟ إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخت من أخواتها التي يستطعن أن يكون يصون المرأة الطفلة ويصون إليها، فمات الطفلة بعد ذلك فلا حرج، ما لا حرج على والدها مسافرة إذا كانت البنت التي يدها الطفلة قد اعتنت بها. أما إذا كانت البنت التي عندها الطفلة قد قصرت وفعلت سيوجب موت الطفلة، هذا يفوه على الطفل على البنت التي تركت عندها الطفلة، وكفرت عليها لا على المسافر، المسافر ما عليها شيء، لكن تركتها يقولها ويقوى على ذلك لا شيء عليها. ماذا يقال في تشميس العاطفة؟ إذا عاطف الإنسان حمد الله يقال يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هكذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا عاطف أحدهم فليقل الحمد لله، وليقل له يرحمك الله، وإذا قال يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه السنة. أما لما يحمد الله يسكت لا يشمل، لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه، هذه السنة. وينبغي أن يرفع صوته حتى يسمعه من حوله، والحمد لله حتى يدعو له من حوله، لا يسكت بينه وبين نفسه، لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من إخوانه، يقول يرحمك الله إذا قال الحمد لله، يقول يرحمك الله، وهو يقول لهم يهديهم الله ويصلح بالهم. بعض الناس يقول يهديهم يهديهم الله، لا لا غضب يقول، ثم يقول يهديهم الله ويصلح بالهم. ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟ لا نعلم. مع الدول، ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟ لا نعلم، لا نعلم، لا بأس في المتاجرة معها، شراء حاجات، شراء طعام، شراء الملابس، شراء السلاح، لا بأس، هذا ما يلزم منه مولاة، يشتري السلاح والحاجات من كل دولة ولو أنها كافرة، لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى بشأن دينها، بل إنما هو تعاون بما ينفع المسلمين، هو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح، لا يضره ذلك، لكن لا يتضمن موالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا. ومن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وعاملهم كما اشترى من يهودهم طعاما واشترى من أعرابهم كافر غنما إلى غير ذلك، فالجماع اشترى مع الكفرة لا حرج فيه، ممنوع الموالاة محبة دينهم موالاتهم ومحبتهم نحن مع المسلمين، هذا ممنوع. أما يكون يشتري منهم أو يتاجر معهم مع ظهوره في الله فلا حرج في ذلك. لي أخت مر عليها عدة أعوام ولم تقضي العادة الشهرية التي تفطرها المرأة من الحيض، والسبب أنها جاهلة بالحكم، وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض، ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت؟ أنا التي أفطرت في رمضان الحيض ولم تقضي وضع عليها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس بعض النساء عليها، عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه

أما إذا كان مدة طويلة يكون حقه مجنون ومحبوس لا قضاء عليه. تسليم كما أمر الله، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا ترتبها. صلاة يغني مثل العشاء وعليه صلي صلاة وقتها وقت الظهر، صلي هالوقت هذه صلي ما تيسر قبلها ثم صليها ثم صليها صلاتها. هل من الممكن أخي بيسر، هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟ بسؤال هذا إلى المحاضرين إلى حرام، كل محاضر له شأنه، والعادة أن أتيتكم بعد المحاضرة لغاية كلها تعلق بالمحاضرة، فإذا جاء المحاضر وانتهت المحاضرة فتقدم الأسئلة، هذه قاعدة، لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة فتكون بعدها. ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التربية اليومية في المدارس؟ لا أعرف عنها شيئا، لكن إذا عرف أنها معطرة بالخمر لا يجوز استعمالها، معطرة بأشياء مسكرة لا يجوز استعمالها، لأنها نجسة عند أكثرها العلم، ولأن هذا فيه استعمال لما حرم الله فلا ينبغي، هذا إذا ثبت، ولكن ما الذي أصحت هذا الخبر على قائله عدده. ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة، وهل حكمها حكم الصور التي لا ظل لها؟ التصوير للحيوانات لذوات الأرواح كله ممنوع، سواء كان شمسية فوتوغرافية أو كان بالدحك واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير، كل أنواع التصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار إن له بكل فلا صورها نفس عذابها جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أشد ما كعذاب يوم كان المصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال وحشوا ما خلقتم، ولما ثلث عنه فأنه لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور، هذه الحاجة وما جاء هذا كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا في قرطاس ونحوه، ولأنه لما رأى تصاوير في مثل عند عائشة هتك وتغير وجهه وقال إن أصحابه يصلون عذبوني وقيامة ويقال أخي ما خلقته وكذب، وأخذته عائشة وانسقته وجعله سادتين يمتهنهما عليه الصلاة والسلام، ولأنه لما رأى صلاة في جار الكعبة أخذ ماء ثوبا وجعل يشفر الماء ويزيل أن يصلى بالثوب حتى نحاها من الجدار، هذا هو الواضح من سنة عليه الصلاة والسلام. وأما تساهل الناس اليوم بالتصوير فملأوا الدنيا بالتصوير فهذا تساهل لا وجه له، والله يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين ممن تعاطى، والله المستعان. على الفاعل والراضي المفعول الراضي إلا إذا كان لضرورة كما يضطر فهو كمكره، من اضطر إلى ذلك صاحب التابعية والجواز الذي يحتاج إلى جواز السفر أو رخصة القيادة، هؤلاء مضطرون ومحتاجون ومشبه الناس بمكره، فالأرجو أن يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية في هذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه للحاجة والضرورة ساعته إلى ذلك. لا يصلح هذا وكلها ممنوعة، لا للكبار ولا للصغار، إذا لهم لعب عادية ليس فيها صور، لعب عادية كلعب بها الصغار لا بأس، لعب عادية ما فيها صور. نعم المال الذي المال يكتم من الحرام لا يجوز، المال يكتم من الحرام كله من الربا او من الصواب او غيرها المال لا يجوز، والحج صحيح وهو اهله، حجه صحيح وهو اهله. اثمها عليهم لا تصور انت واثمها عليهم، لا تصور انت واثمها عليهم، اللي صوروها عليهم اثم، وأنت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا تصور، المصيبة أنه يطلبون منك أن تصور أنت، لا تصور أنت. الدرس أسهل، إذا قلت لا تصور أسهل، إذا كان لأجل زائدة من منافع هذا الحيوان، تقرأه لأجل تأخذ منافع هذا الحيوان، خواص هذا الحيوان، كما تقرأه في بعض الكتب الأخرى، للزائدة، لا لرضا بالتصوير ولا لفعل التصوير. في حديث كتب الحيوان الحيوانات، هل تصور فيها بعض الحيوانات مثل كتب معروفه؟ نعم.